قال تعالى: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ والله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد ابن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم من ذلك. وروى وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد من أنها نزلت في الجد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة أو سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء ابن معرور. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. ثم قال تعالى: إن تصبك حسنة تسهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك وتعالى أو يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال: قل، أي لهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.